بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فنحن في شهر رجب أيها الإخوة، في شهر من أشهر الله الحرم. الأشهر الحرم لها فضل عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان لا يظلم نفسه بالمعاصي والموبقات في جميع الأوقات، وبخاصة إذا كان في شهر من الأشهر الحرم. وليس معنى ذلك أن نعظم شهر رجب وأن نردد فيه أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نكثر فيه من الصيام كما نصنع في شهر شعبان. فقد ورد أن عمر بن الخطاب يعظمون شهر رجب، لأن هذا الأمر أي تعظيم هذا الشهر كان من عادات أهل الجاهلية. ولكن سن لنا صلى الله عليه وسلم الصيام سائر العام، فتصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وفي غيره من الأشهر، إلا ما ورد في شأن شعبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني أنت إذا صمت شعبان كله وأفطرت يوما أو بعض يوم فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم طبعا أن شهر الله المحرم له فضل كبير، أي للصيام فيه فضل كبير. ونحن في أواخر رجب، وإن هي إلا أيام إن شاء الله تعالى، ونستقبل شهر شعبان، وشعبان بين رجب ورمضان. فبعض الناس يستعدون لاستقبال رمضان قبل رمضان بأيام أو بساعات، يبدأ يعتاد الطاعات، يعود نفسه الخير، تمرين على الصيام قبل رمضان. والسلف الصالح كانوا يجهزون أنفسهم لاستقبال رمضان قبله بستة أشهر، بلك يعني قبل رمضان بستة أشهر يهيئ نفسه لاستقبال رمضان. فالإنسان عليه مسلم أن يجتهد وأن يجهز نفسه لاستقبال هذا الشهر، وأن يقول هذا الدعاء المبارك: اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا ونحن في خير حال. واستقبالك لرمضان يكون بحرصك على تعلم الفقه، أن تقرأ فقه الصيام، وأن تسأل العلماء، وأن تحرص على الإكثار من قراءة القرآن، وأن تبدأ في قيام الليل من هذه الليلة، حتى إذا ما جاء رمضان لا تمل ولا تكل وتصاب بالفتور والملل، لأنك ما اعتدت قيام طوال السنة طوال العام. نحن في كسل إلا من رحم ربه. فإذا جاء رمضان صلينا القيام وصلي التهجد في العشر الأواخر ونصوم، فهذه مشقة عند الناس إلا الذين اعتادوا الطاعات. الله تبارك وتعالى أمر الله عز وجل بتلاوته وبتدبره وبحفظه وبالعمل به، وكل هذا ثابت في الذكر الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنزيل، نزل منجما أي مفرقا على حسب الحوادث، في 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له تأثير أو له أثر عظيم في النفوس، فإنه لو نزل جملة واحدة كما اقترح الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا لم ينزل؟ وأنتم ما شأنكم أنتم؟ وإذا بالرد القرآني المفحم: كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب الصحابة. وأنا أضرب لك مثالا، لو أنك يعني عياذا بالله ابتلاك الله بعدة مصائب، فجاءك إنسان للعزاء وقال لك: اصبر واحتسب وأجرك عظيم عند الله، وانصرف وما رأيته بعد ذلك. أهذا كرجل جاءك في كل حادثة وذكرك بالله ووقف إلى جانبك وشد من أزرك وذكرك بالقرآن وأعانك بكلمته وبماله وبجهده؟ لا يستويان مثلا. كذلك القرآن في تحريم الخمر، التدرج في تحريم الخمور حتى حرمها الله تبارك وتعالى. في البداية القرآن المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يؤسس الفرد، ولذلك نقول يا أخوة العقيدة أولا، فإنك إذا أسست إنسانا على العقيدة المحكمة وقلت له بعد ذلك هيا لتطبيق الشريعة، فسيقول لك على العين والرأس، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم العقيدة السنية طيبة، استشعر الحلاوة. فإذا عرضت عليه الأحكام قبل، أما الآن فأنت تعرض شرع الله، تقول له هيا لتطبيق الحدود وهيا لقطع الرقاب وهيا للقصاص، وهيا هو أصلا لا يفرق بين توحيد الألوهية أو الربوبية، ولا يعرف شيئا عن أسماء الله وصفاته و إلى آخره. أين تأسيس الفرد؟ هذا الشخص سيسقط، يسقط. إذن فنحن لا نرجي تطبيق الشريعة من أناس لا يعظمون العقيدة أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أكثر من 10 سنوات، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، العقيدة التوحيد، لا تشركوا بالله شيئا، أخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، كذا وكذا، عقائد، آيات كثيرة وسور عديدة في بناء العقيدة. ثم بعد ذلك تتنزل الآيات التي تنظم شؤون الأسرة من زواج وطلاق وخلع ونفقة وكل الأشياء، والحدود من قصاص ورجم وجلد، كل ما يتعلق بالأحكام نزل بالمدينة حتى أتم الله عز وجل الدين والدولة بعد بناء الفرد. أما الآن فأنت ترجي الخير، أو بعضنا يرجي الخير ويرجي تطبيق الشرع من أناس أصلا يحاربون العقيدة السليمة. خلاص، وإنسان لا يغار على جناب التوحيد، يرى الرجل يطوف بالقبر أمام عينيه ويتمسح بالقبر ويقول: مدد يا مرسي، مدد يا بدوي، مدد يا ست يا طاهرة، ولا يغار، ووجهه لا يتمعر لا يغضب، ويرى الشرك بعينيه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نقول هيا لتطبيق الشرع. كلام كلام، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الله تعالى بتلاوة القرآن وأن أتلو القرآن لتقرأه على الناس على مكث، ورتل القرآن ترتيلا، والتدبر ليتدبروا آياته. والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم، ثم بعد ذلك بعد القراءة والتدبر والعمل، العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. هذه مقدمة أردت بها أن أذكر قصة لإخواني جميلة يعني عن كتاب الله عز وجل، وفيها عبرة، فيها عبرة. فأقول ذكروا عن رجل من الصالحين أنه كان يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويختم في ثلاث. طبعا ختم القرآن مدارس وردت عن السلف الصالح، منهم من سمت همته فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة كعبد الله بن عمرو، ونهاه صلى الله عليه وسلم، ترك الدنيا وما فيه وليس عنده إلا القرآن والقيام، حتى لما تزوج ترك المرأة. فجاء أبوه يسأل عن حاله، استنكر الأمر، حديث طويل ومعروف. فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ القرآن في ثلاث، وصم يوما وأفطر يوما، أو صم يوما وأفطر يومين، أو صم ثلاثة أيام، هكذا. يعني همة بعض الصحابة سمت ووصلت إلى أنهم كانوا أرادوا أن يختموا القرآن في كل يوم وليلة مع سرد الصيام لا يفطر. همة سبحان الله العظيم، همتهم بعد الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، أرفق بنفسك، إن لبدنك عليك حق. ونحن الآن نعاني من التقصير، هؤلاء نهاهم صلى الله عليه وسلم عن التوغل والتعمق في العبادة من شدة الإقبال ومن شدة حب القرآن. الرجل كان ما اقترب من زوجه في ليلة بناء، وظل يصلي ويركع ويسجد ويصوم، صائم بالنهار وقارئ وقائم بالليل، عجيب رضي الله عنه يا أخي. فهناك مدارس، فهذا الرجل جزأ المصحف وجعل لنفسه 10 أجزاء كل يوم. طبعا هذا كم كبير، ولكن إذا جاء العون من الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن شيء، عون من الله يسر الله القراءة على لسانه، تيسير من الله عز وجل. المهم فقرأ القرآن حتى وصل إلى سورة ياسين، فقرأ قول الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، ثم فاضت روحه إلى باريها وهو يقرأ القرآن ويجلس مع أصحابه. فتعجب أصحابه، هذه الآية التي ختم له بها لا تبشر بخير كما ظن البعض، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم مات واغتم أصحابه، هذا رجل كان من الصالحين ونحسبه كذا وكان كذا وكان كذا، يختم له بهذه الآية وحزن، حتى إذا ما دفنوه في هذه الليلة رؤيا في منامه. وهذه رؤية من بعض الصالحين، والقصة تذكر للاستئناس، يعني ليست من القرآن وليست من السنة، ولكن تذكر للاستئناس، يعني ما دامت لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا لا نأخذ ديننا وشرعنا من الرؤى والمنامات، لا، خلاص الدين قد اكتمل، ولكن هذا من باب الاستئناس ومن باب يعني رفع الهمم. فرؤي الرجل في منامه، في منام بعض الصالحين، فقال له يا فلان ما فعل الله بك، أنت مت بعد قول الله عز وجل إني إذا لفي ضلال مبين. قال الرجل الميت في منام الرجل الصالح: بعدما دفنتموني جاءني ملكان فسألاني من ربك؟ وهذا ثابت. فقلت لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. وهي الآية التي تلي هذه الآية: إني إذا لفي ضلال مبين. فأجاب: إني آمنت بربكم فاسمعون. ثم أكمل الآيات فقال الملكان: قيل ادخل الجنة. فقرأت قول الله عز وجل: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله العظيم. من أدمن شيء وعاش عليه في الدنيا مات عليه، وإذا مات عليه بعثه الله عز وجل عليه. لعل القراءة قد انقطعت في الدنيا لكنه استكمل القراءة في قبره. وهذا أيضا مذكور في تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ذكروا عن رجل من أهل القرآن، عن رجل من الصالحين، أنه رؤيا في منامه بعد رؤيا في المنام بعد موته، فوجدوه يقرأ القرآن، يعني الذي رآه وهو نائم وجده وهو يقرأ القرآن، فقال له: يا سيدي أنت تقرأ القرآن وحتى وأنت في قبرك؟ قال: كنت أسأل ربي عز وجل في الدنيا ألا يحرمني القرآن في القبر، وها أنا ذا أقرأ القرآن في قبري. يعني سبحان الله، يعني هذه كرامات، هذه رحمات، هذه بشائر من الله تبارك وتعالى. والقبر فيه حياة، حياة برزخية، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يعني أما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أخي موسى وهو قائم يصلي في قبره في رحلة الإسراء والمعراج، نبي من الأنبياء والمرسلين، كليم الرحمن، يصلي ويعبد ربه عز وجل في قبره، إلى غير ذلك من الأمور. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبلغنا رمضان على خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا. معلش في إجابتين كده للسؤال بسرعة، يعني جدا ده الأسئلة دي في أوراق معايا من منذ زمن. أخ يقول إن بعض المصلين يصلي فإذا سجد ظهره ينكشف. طبعا هذه مخالفة من مخالفات الصلاة. ترجع بالذاكرة لما كان الحديث عن فقه الصلاة أيام زمان، تجد أن هذه مخالفة، يعني الظهر هذا جزء من العورة، يعني بعد المقعدة على طول أو بعد الإلية على طول، هذا الجزء من الظهر، تقبلك من أول سلسلة الظهر، هذه عورة بلك. فالإنسان طبعا يحترز من هذه الأشياء، أنه إذا انكشفت عورته. بعض الناس لا يعتني. مخالفة أيضا أن بعض الناس خاصة في صلاة الجمعة من الذين لا يعني ما اعتادوا لبس القميص للجلبية، فيجوا الدنيا حر يلبسوا القميص الأبيض وتحته الثياب الداخلية، فإذا نظرت إليه أو إذا وقف فالناظر إليه يرى فخذيه. طبعا ده حرام، تقبلك؟ يعني هو المفروض أن يلبس السروال اللي هو البنطلون الأبيض أو أي لون تحت القميص الأبيض الشفاف، لأنه يلبس الثياب الداخلي ويجي يصلي الجمعة، أو يعني يخرج يوم الجمعة متعود يلبس القميص، فيجي يبص يجي يقف في المسجد عورته تبقى واضحة قدام الناس. طبعا دي مشكلة، فطبعا دي من المخالفات الشنيعة عند بعض المصلين، اللي هو جزء من عورته يبان أو تبقى شفافة، تشوف لون الفخذين أو إلى آخره. طبعا هذا ممنوع والصلاة لا تصح، دي مشكلة، أو دي يعني ده أمر منتشر جدا. تجي تبص تلاقي في مساجد كتير جاي يوم الجمعة بالذات، واخد بالك؟ والمسألة الثالثة، الأخ بيقول إن بعض الناس يحفظون القرآن وليسوا متخصصين ولا يقرؤون قراءة صحيحة. طبعا حرام قولا واحدا، هو قول واحد بس: لا يتصدر لتعليم الناس القرآن إلا من كان متقنا حافظا مجازا من مشايخه متخصصا في التلاوة، عشان ده كلام ربنا يا ابن الحلال، ما ينفعش الكلام ده. حتى في الكتاب الصيفيين حمكم الله، حتى في النشاطات ما يقعدش يقول له: قول يا ابن ورايا، قل هو الله أحد. لما قلقل يا عم الحاج يتلقنه صح، قول للطفل ما هوش عارف. لمين قال لك اني مش عارف؟ انت لو انت انا عندي طفل عنده 4 سنين بفضل الله اقول له احد، يقول لي احد احسن من الكبير. انت المهم انك انت تلقن صح كما انزل كما ينبغي. فتجد في النشاطات الصيفية مدارس مثلا مأجرينها او مش عارف ايه، او في نادي او بتاع، يجيبوا اي واحد كده مثلا يقول لك ده انا متخرج مش عارف من ايه ومتعلم عندي ايه. طبعا هو لو اخطأ في القراءة فهذا حرام عليه، لازم يبقى عارف بيقرأ ازاي والتشكيل ازاي والتجويد ازاي والاحكام ازاي، وإلا فلا يتصدر لتعليم الناس، لأنه ربما عرض نفسه للإثم والعقوبة والعياذ بالله. زي برضو ما ينفعش ان واحد معهوش كلية طب يفتح عيادة، الحكومة تحكمه على طول يتقبض عليه يدخل السجن، ولا يفتح صيدلية لما يبقى دكتور صيدلي، ولا يشتغل في الزراعة ولا يشرف لما يبقى مهندس زراعي. برضو ما يبقاش يقعد يعلم الناس القرآن لما يبقى شيخ وأخذ سنوات تعليمه وأخذ دوره عند المشايخ، ودي دنيا. أمال الدين بقى والقرآن نعمل إيه؟ جزاكم الله خيرا ونحبكم في الله، سامحونا الإطالة دي يعني من باب المحبة. والسلام عليكم ورحمة الله.